البخاري رحمه الله أورد حديث عبد الله بن زيد المتفق عليه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يشكل عليه، يجد شيء في بطنه فيشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالبخاري رحمه الله ذكره في كتاب البيوع في باب من لم يرى الوساوس من الشبهات، وفي بعض الروايات من المشبهات، ومراده بذلك أن يدفع وسوسة من يوسوس من الناس حينما يريد أن يشتري شيئا ويقول ها أشتري مثلا مثال جوال من محل مستعمل، يقول أخاف أن هذا الجوال مسروق ومبيوع على هذا المحل بسرقة، فنقول هذا من التنطع، أنت ما دام أنت تشتريها أنت الآن بطريقة صحيحة وليس عندك دليل ولا برهان على أن هذا المال مغصوب فامضي لا تفتح على نفسك أبواب. ومن الأمثلة اللي مثل بها الشارح الحافظ بن حجر وهو أكثر من استفاد منه الإخوة هنا، أن بعض الناس قد يشتري صيدا من أحد فيقول أخشى أن يكون هذا ممن انفلت من صيد من الصيود، واضح؟ يعني يكون صيد قد انفلت من فلان جاء هذا وأخذه، يعني نفس صورة الجوال اللي قلنا قبل شوي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وإياه: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، وسائر الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذه الليلة نبتدئ بإذن الله تعالى بذكر جملة من القواعد المتصلة بالقاعدة الكبرى، وهي أن اليقين لا يزول بالشك. فالقاعدة اليوم التي نبتدئ بها هي فرع من فروع تلك القاعدة السابقة، وهي اليقين لا يزول بالشك. ومن هذه القواعد يعني واستصحاب هذه القاعدة، أي قاعدة اليقين، تنطبق على عدة فروع سبق التمثيل من كلام الشيخ رحمه الله بها في قضية الأبضاع واللحوم والنفس والأموال، هذا من جهة التحريم، ومن جهة الإباحة في المياه والطهارة والثياب والحجارة. الشيخ انتقل إلى قاعدة فرعية مهمة جدا جدا واسعة التطبيق في واقعنا، ألا وهي قاعدة أن الأصل في العادات الإباحة، وهي التي دل عليها قوله رحمه الله: الأصل في عاداتنا الإباحة. وبعض الفقهاء يعبر عنها بكلمتين فيقول: العادة محكمة، العادة محكمة أي معتبرة شرعا ويؤخذ بها في الأحكام، لكن بشروط سنذكر أهمها بعد قليل بإذن الله تعالى. وقبل أن ندخل في أدلة هذه القاعدة نسأل: ما المقصود بالعادة؟ ما المقصود بالعادة؟ يعني ما هي العادة المعتبرة هنا شرعا؟ فيقال: العادة أصلها مأخوذة من ماذا؟ من العود، وهي التكرار، وهو التكرار. فيقال هنا: ما اعتاده الناس من أمور دنياهم، لحظة القيد، من أمور دنياهم مما يحتاجون إليه، هذه العادة. ما اعتاده الناس من أمور دنياهم مما يحتاجون إليه، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعبارات غيره تدور على هذا المعنى تقريبا، فلا داعي لكثرة التعارف. فيكون معنى القاعدة حينئذ أن الشرع يعتبر ما اعتاده الناس من أمور دنياهم، سواء كان ذلك في أفعالهم أو أقوالهم أو تصرفاتهم. نقول إن الشرع يعتبر أقوال الناس وأفعالهم وتصرفاتهم التي تتصل بأمور دنياهم. ففهمنا من هذا التعليق أن أمور الدين والعبادات غير داخلة، وهذا ما سيشير إليه الشيخ في البيت الذي يليه. إذن نفهم أن هذا الضابط يعود إلى الأمور الدنيوية، واضح؟ وأن الأمر إنما يعتبر إذا تكرر وأصبح غالبا، أما الشيء العارض والاستثنائي هذا لا يسمى عادة، هذا لا يسمى لا يسمى عادة، وهذا شيء نحن نعرفه ونلمسه في واقعنا. فتقول مثلا من عادتي أن أنام بعد الظهر أقيل كذا، طيب واحد هذا اليوم ما قيل، هل نعتبر تركه لنومة القيلولة هذه بعرفنا الآن أنه من عادته لا ينام القيلولة؟ لا، فالعارض هذا لا يسمى عادة، واضح؟ وتقول من عادتي مثلا الشيخ الفلاني أن يجلس بعد الوقت الفلاني ليستقبل الناس، في ذلك اليوم أغلق بابه لضغط لسفر لمرض، فهل هذا الإغلاق يعتبر عادة؟ الجواب لا. إذن العادة من ضابطها المعتبر حتى تكون من ضابطها حتى تكون معتبرة أن تتكرر، ولا يلزم أن تكون دائما، بل يكفي أن تكون أغلبية، بل يكفي أن تكون أغلبية. وكذلك أيضا يجب أن يكون هذا حتى يعتبر أن يكون معروفا عند عموم الناس، معروفا عند عموم الناس. ما يصطلح الإنسان على كلمة معينة ويقول أنا أريد بها كذا وإن كان الناس لا يعرفونها، حتى وإن اضطردت عندك، فالمعتبر هنا عرف المجتمع عموما لا عرف شخص واحد، وسنشير إلى ذلك بعد قليل ملخصا بحول الله تعالى. إذن هذه القاعدة وهي قاعدة العادة محكمة معتبرة شرعا في ماذا؟ في أمور دنيا الناس، سواء كان في الأقوال أو في الأفعال أو في التصرفات. أما الأقوال فكما لو تعارفوا على أن الإنسان إذا قال تلك الكلمة في، دعنا نقول مثلا في الطلاق، تعارف قوم على أن هذه اللفظة تدل على الطلاق الصريح، خلاص هذه معتبرة شرعا، واضح؟ وإن لم تكن بلفظ طلقتك، يعني إذا جاءت اللفظة الصريحة انتهينا المتفق عليها لغة، لكن لو تعارف الناس في بلد من البلاد على أن الرجل لو قال لزوجته اذهبي إلى أهلك، ها؟ فإن هذه يعتبرونها إيش؟ طلاقا صريحا، خلاص نعتبرها طلاقا صريحا سواء جاءت برسالة جوال أو بلفظ يتكلم به الزوج. كيف عرفنا أن هذه طلاق صريح؟ ها؟ بالعرف. طيب لو تعارف الناس في البيوع على أن الإنسان إذا أخذ البضاعة وحاسب على قيمتها من دون أن يتكلم تمت البيعة، خلاص انتهى، هذه المعاطاة تعارفوا عليها إيجاب وقبول، واضح؟ وقس على هذا، لو أن قوما تعارفوا على أن حركة معينة باليد أو باللسان أو بالعين تعتبر قذفا أو شتما، فتعتبر ويحق للذي تصرف في اتجاهه هذا العمل أن يرتفع إلى القاضي ويقول فلان عمل الحركة الفلانية، بينما لو ذهبت إلى منطقة أخرى فقد لا يرون هذه إيش الكلمة أو هذه الحركة إيش داخلة في السب والشتم. إذن هنا العرف معتبر، واضح يا أخوان؟ هذه أمثلة ونستطيع أن نقيس على ذلك الكثير. آداب الاستئذان أحيانا، عرف الناس في المجالس، كل هذه داخلة تحت هذه القاعدة، داخلة تحت هذه القاعدة. إكرام الضيف لم يحدده الشرع بشيء، فيكرم بما يليق به عرفا، بما يليق به عرفا، لا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. وسيأتي إن شاء الله تعالى في البيت 28 من هذه المنظومة كلام على العرف يعني مزيد من التوضيح أكثر من هذا. فالشيخ إذن يقرر هذا الأصل العظيم، فإن قلت ما الدليل على هذا الذي تذكر، وهذا من حقك، وأنا أوصيكم جميعا يا إخوتي يا طلبة العلم رجالا ونساء دائما اسألوا عن الدليل، فإن هذا هو الذي يربي فيك البناء العلمي. أما التلقي المجرد هكذا بدون دليل هذا لا يبني شخصية علمية، إنما يبني شخصية مقلدة. قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. العلم يعني العلم الحقيقي معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، هذا الدليل، قال الله قال رسوله قال الصحابة. فإذا من أدلة اعتبار هذه القاعدة قول الله تبارك وتعالى في شأن النساء، ولاحظ هذا أيضا نحتاجه في واقعنا: وعاشروهن بالمعروف. وما أعظم هذه الآية، كم من أعراف متفرقة في بلاد الإسلام، لو قيل للناس عاشروا زوجاتكم بالطريقة الفلانية 1، 2، 3 لشق على الناس جدا، ليس كذلك؟ فأعراف الحواضر غير أعراف البوادي، أعراف الفقراء غير أعراف الأغنياء، أعراف العرب غير أعراف العجم، ليس كذلك؟ فكان من عظمة هذا الدين الربط المعاشرة بالمعروف. وخذ على ذلك مثال، تعارف الناس عندنا مثلا أن المرأة تذهب إلى أهل بيتها، إلى بيت أهلها يوم في الأسبوع، الأربعاء، الخميس، وسط الأسبوع، فيكون ذهاب الزوج بزوجته إلى أهلها من المعاشرة بالمعروف، ويكون هذا دليله. ما أحد يقول ما الدليل على هذا الفعل الذي يفعله الناس، فنقول هذه عادة والعادة محكمة، ويكون ذهاب الإنسان بزوجته إلى أهلها في ذلك اليوم من المعاشرة بالمعروف، واضح؟ وقس على ذلك دليل آخر في قول الله تبارك وتعالى في نفقة المولود: وعلى المولود له رزقهن. هذا الآن عندنا والدة ومولود، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى المولود له، أيها الأب، رزقهن، رزق هذه الوالدة، وكسوتهن بالمعروف. فلا يكلف الغني، فلا يجوز للغني أن يقصر في النفقة ويقول سأنفق نفقة الفقير، لا، كما أن الفقير لا يكلف أن ينفق نفقة الغني أبدا. وقال الله سبحانه وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. ونجد أيضا في السنة لما جاءت زوجة أبي سفيان هند بنت عتبة رضي الله عنها تشكو شح أبي سفيان في النفقة، فقال لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، بالمعروف، فالذي يناسب حالكم. هؤلاء من رؤساء قريش من كبارهم، فنفقت الرؤساء والكبار ليست كنفقة عامة الناس. فكل هذا مرده إلى هذه القاعدة، وهذا من عظمة الشريعة. تجد آلاف بل ملايين التصرفات والأفعال في واقع الناس يحكمها قاعدة واحدة تتكئ على عدة أدلة. ثم قال رحمه الله: حتى يجيء صارف الإباحة. إذن نقول الأصل هو اعتبار هذه الأشياء، فإذا جاء صارف لهذه الإباحة ينقلها من الحل إلى الحرمة، قلنا هات الدليل. فالذي يطالب بالدليل على الحرمة، فالذي يطالب بالدليل هو الذي يطالب بدليل الإباحة ولا بدليل المنع؟ المنع، لأن الذي يستعمل هذه القاعدة متكئ على أصل عظيم وهو الحل والإباحة، الحل والإباحة. ثم اعلم وفقك الله، وهذا ملخص لما سبق، أن هذا كله فيما يتعلق بماذا؟ بأمور الدنيا والمعاشرة التي ليس فيها، في أمور الدنيا سواء في البيوع، في المعاملات، في التصرفات، في الأنكحة، في الطلاق، في الحضانة، في غيرها. فإذا جاء أمر العبادة لا نتوقف، وهذا الذي سيشير إليه المؤلف بعد ذلك. لكن قبل أن ننتقل إلى هذا، يجب أن تعرف وفقك الله أن القاعدة هذه قاعدة العادة محكمة لا تعمل إلا بشروط. من أهمها، هناك 4 شروط لكن أذكر 2 يعني يسهل فهمهما واستيعابهما، لأن عندنا بعض الإخوة يشكون يقولون ما نفهم بعض الشيء أحيانا، وأنا أرى بعض الإخوة يشتاق إلى الزيادة فأتوقف مراعاة لي، فنتوسط. من أهم الشروط حتى تكون هذه القاعدة، حتى يكون إعمال هذه القاعدة صحيحا، الشرط الأول ما هو؟ أن لا تصادم العادة نصا. مثال ذلك: لو تعارف مجتمع من المجتمعات على حلق اللحية، فهل يكون هذا معروفا؟ يعني أقصد، هل ينقل هذا العرف بينهم على أن تكون هذه العادة بينهم تكون حلال؟ لا، لأنها صادمت نصا، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن حلق اللحية. طيب، لو تعارف الناس على التدخين، صار الدخان عادي، بل الذي لا يدخن هو المستغرب، فهل ينتقل الدخان من الحل، من الحرمة إلى الحل لأن أكثر الناس يدخنون؟ طيب تعارف عليه، ها عندنا نصوص تحرم هذا هذا هذا النوع من الأشربة. الدخان باتفاق العقلاء خبيث، والله عز وجل يقول في وصف رسوله عليه الصلاة والسلام: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن الشرط الأول أن لا تصادم العادة نصا، ولو تعارف الناس كلهم على منكر لا يمكن يوم من الأيام أن ينقلب هذا المنكر إلى معروف. لو تعارف الناس كلهم على الشرك في بلد كلهم يطوفون حول القبور يستغيثون بالأولياء، لا يمكن أبدا أن ينقلب هذا يوم من الأيام ويكون توحيدا مثلا، لا، سيستمر شركا. طيب، الشرط الثاني الذي يجب أن يراعى أن تكون القاعدة، وهذه ذكرناها في الأول، مضطردة وغالبة ومستمرة، ولا يلزم أن تكون دائمة. إذا قلنا مضطردة يعني مستمرة، وهذه القاعدة أيها الأفاضل نستفيد منها في الدعوة إلى الله عز وجل. فلو أن داعية انتقل إلى بلد من البلدان غير البيئة اللي هو فيها، وأهل البلد تعارفوا على منكر من المنكرات، هنا لا يتنازل الداعية ويقول والله ما دام تعارفوا على هذا المنكر العادة محكمة، لا، ما يصلح إعماله، لكن ينبغي له أن يسلك الأسلوب الحسن في تغيير هذا المنكر، لا يعني يصادمهم مصادمة تنفرهم. وكذلك أيضا لو وجدهم يتعارفون على أمور ليس فيها نص، هي من عاداتهم، سواء في طريقة التحية، في أسلوب الزواج، طريقة الاحتفال بالعرس، ما دام ما فيه نص ينهى عن ذلك لا توزع ورق، استرح عاصم استرح، ما دام ما فيه نص يمنع، فمجارات هؤلاء من الحكمة، ويستخدم الداعي هذه القاعدة، العادة محكمة، ما دام ما فيه نص يمنع أنا أجاريهم وعندي هذه القاعدة الكبرى، وإن كانت فقهية لكن الموفق العاقل يستفيد منها في الأمور الدعوية. هذا هو الأصل فيما يتعلق بالعادات. فهل يجري هذا الأصل في العبادات؟ استمع ماذا يقول الشيخ رحمه الله: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. ويمكن أن نعنون لهذه القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله بما تعرف عليه العلماء بقولهم: الأصل في العبادات الحظر، الأصل في العبادات الحظر يعني المنع. كيف الأصل في العبادات الحظر والمنع؟ العبادات معلوم أنها محدودة، وحقيقة العبادة أن تقوم بعمل أو قول يرضي الله عز وجل ويكون هذا محبوبا لله سبحانه وتعالى. كيف نعرف هذا؟ ليس لنا طريق إلى معرفته إلا عن طريق الوحي، ليس لنا طريق لمعرفة أن هذه العبادة صحيحة أو خطأ، يحبها الله أو يكرهها، إلا بالوحي. لذا صار الأصل في العبادات المنع. ولو قيل، لو طبقنا، ولاحظوا هذه ترى رحمة من الله عز وجل، لو أردنا نطبق القاعدة الأولى على قاعدة العبادات لوجدنا المسلمين في كل بلد لهم أنواع من العبادات يتعبدون لله بها، صح؟ ولما رأيت هذه الوحدة بين المسلمين في مناسكهم وعباداتهم. تصور أنت لو أن الحج كل دولة وكل منطقة لهم طقوس ومناسك ورسوم، هل يمكن أن يظهر الحج بهذا البهاء والعظمة؟ تصور لو أن الصلاة كل إنسان على كيف، متى ما أراد يصلي، ومتى ما أراد، وكيف يصلي أيضا، هذا خمس وإذا اثنتين، وإذا يصلي واحدة، وإذا ثلاث، وإذا 15، وإذا 10، لن يصبح للعبادة هذه العظمة وهذه الصورة. هذا من الجانب التربوي السلوكي، فما ظنك بالجانب التعبدي؟ إذن لا طريقة لنا في عبادة ربنا إلا النقل والوحي عن طريق الكتاب والسنة، عن طريق الكتاب والسنة. طيب، ما الدليل على هذا الأصل؟ يعني من أين لك أن الأصل في العبادات الحضر؟ استمع إلى قول الله عز وجل في نعيه على المشركين: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذا لابد في الدين أن يأذن به الله، أما العادات والأمور المباحة هذه متروكة على الأصل. واضح يا أخوان؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهؤلاء يعبدون الله بهذه الطريقة، وهؤلاء يدخلون بينه وبين الله وسائط، وهؤلاء يتخذونهم شفعاء، فأصبحت إيش أديانهم متشتتة. لكن لو رجعوا إلى الوحي لكان دينهم توحيدا، ولاحظ توحيد وشرك، فالشرك هذا شتتهم شتتهم، بينما التوحيد هو الذي يجمع، وهذا هو أصل العبادات كلها. وهذه القاعدة أيها الإخوة من أعظم ما من أعظم القواعد التي يستخدمها العلماء في الرد على أهل البدع. أي واحد يأتي بعبادة نقول جزاك الله خيرا على حرصك، لكن أعطنا دليلا من القرآن أو السنة أو إجماع السلف على هذه العبادة. إذا ما أعطانا دليل نقول له ضعها عندك، ليس لنا بها حاجة، لأنها لو كانت من الدين لجاء بها الدليل، لجاء بها الدليل. ومن الأدلة على هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الذي هو قاعدة من قواعد الإسلام الكبرى: من عمل عملا ليس عليه إيش أمرنا فهو رد. وفي الرواية الأخرى عند البخاري: من أحدث في أمرنا، شوف أحدث أتى بشيء جديد، ما ليس منه فهو رد، فهو رد. وقس أي عبادة يأتي بها إنسان نستطيع أن نستعمل معه هذه القاعدة، نستطيع أن نستعمل معه هذه القاعدة بهذه الآية وبهذا الحديث وبهذه القاعدة التي اتفق العلماء على اعتبارها. طيب يعني إن أذنتم لي نرجع قليلا، نسيت أن أذكر بعض الأمثلة التطبيقية التي يسأل عنها الناس كثيرا. أنا أحب أن أمثل بشيء كثير لأجل أن إن شاء الله يرتبط هذا العلم بواقعنا. قلنا قبل قليل أن العادة محكمة في ذكرت أنا بعض الأمثلة في الطلاق وغيره. في شيء يسأل عنه الناس كثيرا في السفر: ما هو ضابط المسافة؟ فنقول على قول طائفة من العلماء: مرد السفر إلى العرف. هنا يستعمل بعض العلماء هذه القاعدة، وإن كان جمهورهم يرون أنه محدود بمسافة. كذلك أيضا نجد في ألفاظ الناس في الوصايا، وهذه نبه عليها ابن القيم رحمه الله، فقال إن الإنسان الناظر في الوصايا يجب عليه أن ينتبه لألفاظ الموصي. يعني مثلا لو أردت مثلا بعض الأحيان يصير واحد خطيب في مكان معين ويأتي ويقول لواحد من الشيبان: تعال يا أبو فلان ودي أكتب أنا وياك وصية. فانتبه إذا أردت أن تكتب وصية اسأله عن بعض الألفاظ التي قد تشكل، ما مرادك بها؟ أحيانا في عرف ما قد تكون هذه القرية قرية صغيرة يتعارف الناس فيها على كلمة من الكلمات أنهم يريدون بها كذا، والكاتب لا ينتبه لهذا، فليكن الإنسان نبيها في هذه المواضع، والله موفق. ثم قال رحمه الله: وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. وهذه القاعدة كما قال الشيخ نفسه من أنفع القواعد وأعظمها وأكثرها فوائد، ولعلها يدخل فيها ربع الدين. ما هي هذه القاعدة؟ هي الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل لها أحكام المقاصد، ما هي الوسيلة وما هو المقصد؟ الوسيلة هي الطريقة التي يسلكها المكلف للوصول إلى الغاية، للوصول إلى الغاية. سنضرب أمثلة توضح هذا المعنى. إذن الوسيلة ما هي؟ هي الطريقة التي يستخدمها المكلف أو يستعملها المكلف ليصل إلى الغاية. وما هي الغاية؟ هي مقصود المكلف من ذلك العمل أو تلك العبادة، من تلك العادة أو العبادة، هي الغاية التي يصلها التي نعم يقصدها أو يريد أن يصل إليها المكلف. مثال ذلك: إنسان يتصل بوالديه من أجل السلام عليه، ما هي الوسيلة الآن؟ الاتصال، والغاية بر الوالدين، بر الوالدين. هذا مثال في الخير، إنسان اتصل بوالده بالجوال أو بوالدته، هو بعيد إما في دار غربة أو بينهم مسافة طويلة لا يستطيع أن يصل إليها يوميا، فيتصل بالهاتف. فصار الاتصال هنا هو الاتصال في أصله ما هو مباح، لكن لما كان وسيلة إلى غاية فقد ينتقل إلى الاستحباب وقد ينتقل إلى الوجوب على حسب الحال، على حسب الحال. هذا مثال في الخير. مثال في الشر: لو أن إنسانا سافر لبلد يكثر فيها المنكر ويعلن، وإن كان بلد إسلاميا بقصد السياحة، ليس له غرض علاج ولا دعوة ولا علم، لا يقول أبسافر للسياحة، نقول الأصل الآن في السفر الإباحة، صح؟ السفر ليس عبادة، عادة، لكن الغاية الآن السياحة، لكن لما كانت هذه الغاية محفوفة بمنكر بل بمنكرات صارت هذه الوسيلة لها حكم الغاية. ما هي الغاية؟ سفر يقع فيه منكرات كثيرة، فثبت حكم هذه الوسيلة بحكم الغاية. يعني قلنا إن هذا السفر لا يجوز لأن مؤداه إلى غاية وهي كثرة المنكرات في ذلك المكان. أنت تعلم أنها مليئة بالمنكرات وتعلم أنك لا تستطيع أن تغير وليس لك ضرورة، فما الذي يبيح هذا النوع من السفر؟ مثال آخر يمليه واقعنا اليوم، أخت تسأل: أنا لم أجد وظيفة إلا في مكان مختلف مع الرجال، واضح؟ فنسأل الآن: الاختلاط بالرجل في ميدان العمل منكر أم معروف؟ منكر، منكر ولا إشكال فيه. الآن الوسيلة التي تريد أن تحصل عليها وهي وسيلة العمل، وسيلة العمل ذا وسيلة للحصول على الرزق، لكن لما كان لا يتحقق إلا بغاية محرمة حرم بتحريم غايته. مثال ثالث عندنا، شيء يعني نطبقه على الخير والشر. واحد اشترى طبق فضائي، والله هذا الطبق لا يستقبل إلا القنوات المباحة أو التي تسمى إسلامية، نقول شراؤه لهذا الطبق جائز وربما يكون مستحبا. إنسان اشترى طبق لكنه يستقبل ما هب ودب من هذه القنوات، الطبق نفسه قطعة حديد يعني وفيه وسيلة معينة تلتقط، صار حكم الشراء الآن منوطا بحكم الغاية والقصد الذي قصده صاحبه. الراديو الآن يا أخوان يصنع، يشتريه واحد فيؤجر ويشتريه آخر فيؤزر ويأثم، والسبب ما هو؟ هذا هو الغاية. أنا اشتريته لأستمع ذات القرآن الكريم أو لأستمع للأشرطة الإسلامية المفيدة النافعة، لكن ذاك اشتراه لأجل أن يثبته على إذاعة غنائية تبث الغناء والفحش ليل نهار. هذا جهاز واحد، اختلف حكم الشراء فيه، لماذا؟ بسبب اختلاف الغاية. مثال خامس، الأمثلة ترسخ المعنى. العنب معروف من قديم أنه أحد مواد الخمر، فلو اشتراه إنسان ليأكله فهذا أقل أحواله الإباحة إن لم يؤجر على أكل الطيب، لكن إنسان اشتراه من أجل أن يستخدمه في الخمر فإنه مأزور. والفقهاء أيضا يمثلون. خذوا مثال سادس، بيع السلاح الأصل فيه الجواز ليس كذلك، لكن لو قامت فتنة في البلد فعلم البائع أن هذا المشتري قد يستخدم السلاح في هذه الفتنة لا يجوز له بيع، وانظر كيف أثرت هذه المقاصد والغايات في هذه الوسائل والغايات في هذه الوسائل. وهذه القاعدة أيها الإخوة نستطيع أن نخلص منها إلى حكم كلي، وهو أن كل وسيلة تأخذ حكم الغاية المقصودة. خذها قاعدة يعني أو قاعدة توضح هذه القاعدة يعني أو ضابط يوضح هذه القاعدة، كل وسيلة تأخذ حكم الغاية المقصودة، سواء كانت إذا كانت الغاية محرمة فالوسيلة محرمة، الغاية واجبة الوسيلة واجبة، الغاية مكروهة الوسيلة مكروهة، الغاية مباحة الوسيلة مباحة، الغاية مستحبة الوسيلة مستحبة. الآن بيع الموس، موس الحلاقي هذا قد يكتنفه إيش؟ تكتنفه بعض الأحكام التكليفية، فإذا عرفت أن هذا الرجل لن يستخدمه إلا في حلق لحيته لا يجوز أن تبيعه له، وإذا عرفت أن هذا الرجل لا يستخدمه في مثلا إزالة العانة حلق العانة مثلا فإنك تؤجر إذا احتسب، لأن هذا من يعنى على تطبيق السنة. انظر هو آلة واحدة اختلف حكمه باختلاف إيش؟ الغاية التي قصدها المشتري. أما أدلة هذه القاعدة فهي كثيرة، أكتفي باثنين لأن الوقت يضيق. من الأدلة قول الله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لاحظوا يا إخوة يا أخوات، سب آلهة المشركين قد يكون واجبا، سب آلهة المشركين قد يكون واجبا، لكن إذا أفضى سب الآلهة إلى أن يسب الله جل جلاله صار السب حراما، صار السب حراما. إذن سب آلهة المشركين الأصل فيه غايته إما واجب أو مستحب أقل الأحوال، لكن إذا كانت هذه الغاية تؤدي إلى أمر محرم واضح، أو هذه الوسيلة عفوا أدت إلى غاية أخرى محرمة بطل وقف. مثال ودليل آخر من السنة وهو أوضح، يعني من أوضح ما يكون، ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال إن من الكبائر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الكبائر شتم الرجل والديه. قال الصحابة مستغربين، أيشتم الرجل والديه؟ فعلا هل في أحد عاقل عنده ذرة مروءة يشتم والديه؟ لا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لهم وسيلة من وسائل شتم الوالدين، فقال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، يعني أنت سبك لوالد زيد من الناس سيحرك فيه الغضب مما يجعله يسب أباه، فأنت هنا يجب عليك ولا يجوز لك أن تشتم والد زيد من الناس من حيث الأصل، فكيف إذا أدى هذا إلى شتم والدك؟ واضح؟ لاحظ كيف أدى شتم الوالد إلى رجع إلى إلى إلى أن يكون هذا السب وسيلة إلى سب والدك، صار إذن حرمت هذه الوسيلة لأنها تؤدي إلى غاية محرمة، لأنها تؤدي إلى غاية محرمة. وهذه القاعدة التي دل عليها الشطر الأول هي تؤصل أيضا لقاعدة أخرى عظيمة، وهي قاعدة سد الذرائع. قاعدة سد الذرائع، إيش الذرائع؟ أي الوسائل، فكل شيء يؤدي إلى محرم يغلق حتى وإن كان أصله مباحا، حتى وإن كان أصله مباحا. وقد مثلنا على ذلك بأمثلة، لكن نذكر مثالا. لو عرفنا مثلا أن إنشاء هذا المكان وزرعه بزرع سيجمع الشباب للمعاكسات، لو فتحنا هذا الباب وقلنا والله تعالوا يا العوائل اجلسوا هنا، لا يوجد حرس، لا يوجد أحد يحفظ هذا المكان ولا يضبطه، خلينا الدعوة إيش مفتوحة هكذا من دون ضبط، وعلمنا من واقع نعرفه أن هذا سيؤدي إلى أولا خروج النساء بدون قيد ولا ضابط، وسيؤدي إلى تجمع الشباب الفاسقين لمعاكسة بنات المسلمين، هنا تأتي قاعدة الذرائع. مع أن الأصل يجي واحد من الجهال اللي ما يفهمون إيش يقول، أنتم من المطاوع كل شيء حرام عندكم ما خليتوا شيء، فنقول لا، أصلا أنت جاهل لا تفهم قواعد الشريعة. ولهذا تجد في الصحف اليوم وللأسف الشديد تمتلئ ببعض الجهال الذين يتجرؤون على كبار العلماء ويسفهون فتاواهم وهم مساكين أصلا لا يفهمون مقاصد الشريعة ولا يفهمون غايات، بل هم أرباب شهوات يريدون أن يقفوا أمام هذه الفتاوى لأنها تغلق باب الشهوات عليهم وعلى أمثالهم، وتغلق أبواب من التغريب وتغريب المجتمع ويعني فتح مشاريع الفساد بأساليبهم هذه، هم يقفون أمامها لأنها تخالف أهواءهم. ونحن لا ندعي العصمة في العالم، لكن هؤلاء جهال لا يحفظوا الواحد منهم نص جزء ولا يحفظ عشرة أحاديث، ويتجرأ ويصادم يعني كلام أهل العلم، وليته يرده بعلم، لا يرده بجعجعة وكلام غير موزون، وإلا الشتم والسب مثلا ورفع الصوت هذا يحسنه كل أحد. وقد قيل أكثر العربات فرقعة وصوت مزعج هي الفارغة، عربات القطار إذا صارت تمشي على السكة ما هو أكثر شيء يزعج منها؟ هي الفارغ، هي الفارغ، ورفع الصوت يحسنه كل أحد، لكن مقابلة الحجة بالحجة هذه التي لا يعجز، هذه التي يعجز عنها أكثر الناس ولا يتقنها إلا العلماء. فنقول هذا المثال عملي واقع. ومن هنا كانت وقفات بعض كبار العلماء عندنا هنا أمام بعض المشاريع التي ظاهرها أنه لا محذور منها، هي أتت من تطبيق هذه القاعدة سد الذرائع، سد الذرائع. ثم قال رحمه الله مبينا قاعدة أخرى من القواعد التابعة: واحكم بهذا الحكم للزوائد. يعني أن المؤلف رحمه الله وضح هذا في كلامه عندكم فيقول: الأشياء ثلاثة: مقاصد كالصلاة، ووسائل إليها كالوضوء والمشي، ومتممات لها كرجوعه إلى محله الذي ذهب منه. يقول: وقد ذكرنا أن الوسائل تعطى أحكام المقاصد، هذا انتهينا منها ولا لا؟ واضح؟ فيقول: فكذلك المتممات للأعمال تعطى أحكامها كالرجوع من الصلاة والجهاد واتباع الجنازة وعيادة المريض. دعونا نأخذ مثالا يتكرر يوميا حتى نزداد احتسابا لله عز وجل. الآن إذا تقرر أن صلاة الجماعة للرجل واجبة في المسجد، فنقول: ذهابك من البيت إلى المسجد، لنفترض أنك تحتاج إلى سيارة أو سيكل أو دبابة، نقول ذهابك صلاة الجماعة نفسها واجبة، الوسيلة التي تنتقل بها سواء كنت ماشيا أو راكبا يجب أن توفرها ما دمت قادرا، فذهابك هنا على السيارة إلى المسجد واجب، أو دعنا نقول على الرجلين لأنه قد يكون بعيد، لكن نتكلم على المشي إلى المسجد، مشيك هذا واجب. كيف عرفنا أنه واجب؟ لأنه لا يمكن أن يتحقق أداءك لصلاة الجماعة إلا بهذا المشي، فصارت الوسيلة لها حكم المقصد. طيب رجوعك من المسجد عقب ما قضيت صلاة الجماعة يذهب هذا؟ لا، هذا زاد، وهذا مراد الشيخ هنا: واحكم بهذا الحكم للزوائد. رجوعك من المسجد إلى البيت تؤجر عليه، رجوعك من الجنازة بعد أن صليت عليها ودفنتها هذا أيضا تابع، لأنك أصلا لا تستطيع أن تؤدي هذا العمل إلا بذهاب وإياب، فذهابك وإيابك كله داخل في هذا المعنى، وهو ثبوت الحكم ثبوت الزيادة لأصل الحكم فتؤجر عليك، وهذا يلقوا من كمال فضل الله عز وجل ورحمته. فنحمد الله عز وجل أن جعلنا من أهل هذه الشريعة. ثم قال رحمه الله: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. هذان البيتان أراد المؤلف رحمه الله أن يقرر فيهما قاعدة مهمة، وهي أن من فعل فعلا خطأ مخطئا أو مكرها أو ناسيا فإنه يسقط عنه ماذا؟ يسقط عنه الإثم، فإن كان في حق المخلوقين فإنه يثبت لهم البدل، لأن حقوق الخلق مبنية على المشاحة. ونضرب لذلك أمثلة بإذن الله تعالى، لكن قبل أن ندخل في هذا نبين ما هو الخطأ وما هو النسيان ومن هو المكره. والشيخ في الشرع عندكم حتى نوفر عليكم وقتا وجهدا أشار إلى ذلك، فنقول نعلق على كلامه حتى لا نطيل عليكم. يقول: والخطأ أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصده، مثل أن يقصد قتل كافر فيصادف مسلما. صورة الخطأ واضحة: أراد أن يقتل طير فوقعت في آدمي معصوم، هذه صورة الخطأ. والنسيان قال أن يكون ذاكرا لشيء، يعني هو معلوم عنده لكن كما يقال في التعبير المعاصر هو في العقل الباطن، فنسيه عند الفعل، فكل الاثنين معفو عنه. فإن كان هذا في حق الله عز وجل فإن كان إثما، فإن كان يعني أصل الفعل إثم فلا إثم، ينتفي عنه الإثم. وإن كان يمكن واجبا وفاة ولا يمكن استدراكه أيضا عفو، فإن أمكن استدراكه أمر به وارتفع عنه الإثم، أمر به يعني أمر أن يأتي به وينتفي عنه الإثم. مثال ذلك طبعا الخطأ يطلق هنا ويراد به يعني ما ذكره الشيخ، وأيضا يصدق على الجهل بالحكم، الجهل بالحكم. إنسان على سبيل المثال صلى بدون وضوء ناسيا، الصلاة بدون وضوء من أكبر الكبائر، بل بعض العلماء يرى أنها كفر، لأنها داخلة في الاستهزاء بشعائر الله. لكن واحد صلى وقال والله نسيت ما توضيت، فنقول الحمد لله لا إثم عليك، لكن تعيد الصلاة، لكن تعيد الصلاة. إنسان يقول نسيت توضأ، صليت بعد أن انتهى وقت المسعى على الخفين عندي، هذا نقول كأنه صلى بدون وضوء، أيضا تعيد ولا إثم عليك لأن الوقت فات لكن أنت لم تتعمد ذلك. واضح؟ هذه صورة. صورة الخطأ أو الجهل بالحكم أو الجهل بالحال، كمن أفطر في رمضان يظن أن الشمس قد غربت. الأكل في نهار رمضان من أكبر الكبائر للمتعمد، لكن لو نسي أو ظن أن الشمس قد غربت فإن الإثم يرتفع عنه، يقضي أو لا يقضي هذه مسألة خلافية، لكن لا إشكال أنه لا يأثم، كما قال عمر رضي الله عنه إنا لم نتجانف لإثم لما أفطروا في عهد رضي الله عنه في عهد عمر، وكانوا يظنون أن الشمس قد غربت، فقال الحمد لله إنا لم نتجانف، يعني لم نقصد أن نأكل، لم نتجانف لإثم. وصورة الإكراه أن يكره أن يقول كلمة كفر، كأن يكون أسيرا عند الكفار عياذا بالله، أو يؤمر بأن يقتل معصوما، وهذه لها تفاصيل لا ندخل فيها. ما دليل هذه القاعدة التي قررها الشيخ؟ لها أدلة كثيرة، منها ما نحفظه في أواخر سورة البقرة، قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الخطأ هنا يطلق ويراد به الجهل. قال الله عز وجل كما في صحيح مسلم حديث ابن عباس وابي هريرة قد فعلت فلله الحمد، يعني أنني قد غفرت وعفوت، قد فعلت. ومن الأدلة أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة إن الله تجاوز لأمتي، قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلم. نعم عفوا، الحديث ليس حديث أبي هريرة، إنما حديث الآخر اللي في السنن، وإن كان فيه مقال لكن معناه صحيح بلا ريب. عفي لأمتي عند ابن ماجه، عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذا الحديث وإن كان في إسناده مقال لكن معناه متفق على صحته، متفق على صحته. ومن الأدلة أيضا على انتفاء الإكراه، حكم الإكراه في ما نحن بصدده، في قول الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن من بعد إكراهن فإن الله، ومن يكرهن من بعد إكراهن، لحظوا شوية يا جماعة، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فلما قال الله عز وجل غفور رحيم عرفنا أن الله رفع حكم الإكراه. والأدلة على هذا كثيرة، وقلنا هذا كله في حق الله عز وجل. فإن وقع الخطأ أو النسيان بإتلاف شيء من حقوق الخلق فإن الإثم يرتفع أيضا، لكن يثبت ماذا؟ العوض. إنسان مثال ذلك، إنسان جاء قاتل سرحان ما درى إلا وصدم سيارة زيد من الناس وهشم القزاز ولا كذا، فنقول يوم جاء المرور يكتب التقرير كان والله العظيم إني ناسي، والله سبحانه وتعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، يصح الاستدلال؟ ما يصح. فنقول نعم، أنت لو كنت متعمدا لأثمت ووجب عليك البدل لأنك أتلفت المال، والمال لا يجوز إتلافه، لكن نقول لأنك ساهي وناسي فلا إثم عليك من جهة المال الذي ذهب الآن، لكن هذا حق لآدم مبني على المشاحة وعلى المخاصمة والمطالبة بالحق، فنقول ادفع حقه فإن سمح صاحبك الحمد لله لا شيء عليك. مثال آخر، هذا مثال على إيش؟ على النسيان. إنسان جاء فضرب شخصا يظنه ماذا؟ يظنه ابنا له، وهو من حقه الأب أنه يؤدب، فتبين أن هذا من شدة الغضب الذي هو فيه أنه ابن الجيران، وقد ترتب على هذا الضرب تلف، واضح، كسر أصبع، جرح أو شيء من هذا القبيل. يقول والله يا جماعة ما دريت، أنا حسبه ولدي، حسبه ولدي. فنقول عفى الله عنك، يعني قصدك هذا ارتفع اسمه، لكن لأنك كسرت فلو أراد أن يطالب بالقصاص فمن حقه، فمن حقه. وقس على هذا حقوق الخلق، وهذا مراد الشيخ، يقول لكن مع الإتلاف يثبت البدن وينتفي التأثيم عنه والزلم. متى ينتفي التأثيم عنه؟ إذا لم يقصد بذلك. أما لو قصد، كما لو جاء أحد وصدم جدار أو قطع شجرة من أشجار البيت متعمدا، فنقول مع الضمان والبدلية أنت آثم لأنك أتلفت المال، لأنك أتلفت المال. لكن يرتفع التأثيم والزلل عنك إذا كان هذا وقع عن غير قصد، عن غير قصد منك، عن غير قصد منك. وهذا إذا تأملته وجدته من واسع رحمة الله عز وجل، من واسع رحمة الله سبحانه وتعالى. وإلا لو يعني أحد أراد أن يطبق ميزان العدل في هذا المقام لقلنا له حتى في حق الله يجب أن تأتي بيش بما نسيته وبما تركته وإلى آخره. ومن الأمثلة التي يعني تدل على ما ذكرنا آنفا، طبعا الشيخ عندكم ما أدري في النسخة اللي معكم هل ذكر قال ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين، ذكر هذا عندكم؟ يعني هذا يمكن يوضح شيء من المطلوب. عندي من الأمثلة المتعلقة بالخطأ والإكراه والنسيان في أمثلة تطبيقية، يعني لو أن إنسانا ذهب إلى الخياط، ذهب إلى الخياط وأعطاه ثوبه وقال فصل لي، أو يعني أعطاه قطعة قماش وقال تفصل الثوب على هذا المقاس. الخياط بوقت موسم ومع الزحمة خلط ثوب بثوب، خلط ثوب بثوب، هذا ثوبه له مقاس معين وكل شيء، فخاط قطعة القماش هذه على مقاس ليس له، يوم جاء ويبي يلبس ولا الثوب مهم له. الآن هل التفصيل وقع على نفس المطلوب؟ لا، يقول أنا ما دريت نسيت. فنقول نسيانك هذا يرفع عنك اسم الإيش؟ اسم إتلاف هذا المال، لكن يثبت البدل لهذا الرجل لأنك لم تفي له بالعقد. وهذه طبعا تبقى فيها إيش؟ قضية العقود وما العقود، لكن أنا أتكلم على لو تعمد لكان آثم، غير قضية البدل، غير قضية البدل. وقس على هذا المثال شيئا يعني يكثر جدا. موضوع الإكراه يحتاج إلى بس تفصيل بسيط، وهو أن العلماء ذكر هنا فيما نقله عندكم عن الشيخ عن الحافظ بن رجب رحمه الله أن الإكراه نوعان: إكراه عندكم في ماذا أدري كم صفحة، كم رقم الصفحة عندك؟ 31. أنا عندي غير، أنا عندي زود عنكم 100 وشوي بس النسخة اللي معنا. يقول أن المكره نوعان: من لا اختيار له بالكلية ولا قدرة له على الامتناع، كمن حمل كرها وأدخل إلى مكان حلف على الامتناع من دخوله، هذا لا يثبت في حقه شيء. يعني واحد أقسم قال والله لا أدخل هذا المكان، فجاء أصحابه وكتفوه، ترى أحيانا بعض الشباب يمزح مزحا قوي، فكتفوه وأرادوا أن يتحدوه وأدخلوا إلى هذا المكان، هل يحنث في يمينه؟ الجواب لا، لأنه لا تصرف ولا اختيار له. وهذا الذي يسميه الفقهاء الإكراه الملجئ، يعني الذي لا حيلة للإنسان فيه. والشيخ مثل بمثال آخر: لو كتف نعم وقيد ورمي على إنسان فمات هذا الذي رمي عليه، هل يلزمه شيء؟ لا يلزمه شيء، لا دية ولا شيء، فضلا عن القصاص، واضح؟ أما النوع الثاني يقول فهو الذي يسميه العلماء إكراه غير ملجئ: من أكره بضرب أو غيره حتى فعل، فهذا الفعل يتعلق به التكليف فإنه يمكنه أن لا يفعل. بمعنى وضح لكم هذا، لو قيل له مثال ذكره الشيخ هنا يقول من أكره بضرب أو غيره حتى فعل، قيل له اضرب هذا وإلا ضربناك، هل الآن هنا فيه إكراه ولا لا؟ لكن فيه إمكانية من التخلص من هذا الإكراه، ليس كذلك؟ فيقولون إما أن تضرب مثلا، اضرب عبد الباري مثلا وإلا ضربناك يا عمر، فهنا يعني أتنازل أنا وأقول لا يستاهل اضربوه، أنا ما لي ذنب اضربوه، فنقول لا تضرب أنت وتقدم الضرب عليك على ضرب أخيك، إذ لست أنت أولى بالسلامة منه. واضح؟ هذا هو المقصود بكلامهم إكراه غير ملجئ، يعني يمكن للإنسان أن ينفك عنه، يمكن للإنسان أن يتخلص منه ولو حصل عليه نوع أذى، ولو حصل عليه نوع أذى. والعلم عند الله تعالى. في سؤال على ما مضى؟ في سؤال؟ طيب، في الأسبوع القادم يا إخوة يوم الأحد لا أستطيع أن أحضر، فهل أنا أنتظر التصويت منكم الآن لعل الأخوات يصوتن عند المشرفة، هل عندكم مانع أن نأخذ ما بين الأذان والإقامة، أو على الأقل ليس بين الأذان والإقامة، يمكن بعض الأخوة يصلي بمسجد ويرجع بعد العشاء نأخذ سويعة بحيث ننهي المتن من يوم السبت القادم، هل عندكم مانع أن نأخذ يوم السبت القادم ساعتين بحيث يوم الأحد نعطيكم إجازة؟ من يوافق على هذا الرأي؟ ما شاء الله. أنس معهم؟ طيب ارفع يدك، نحن لا نعلم ما في القلب. طيب جزاكم الله خير. نبي اللي عندهم مانع لأنهم شكلهم أقل بالناظر، من الذي عنده مانع؟ لا يستحي، ترى هذا حظ. وحفص زياد وأبو صالح أربعة خمسة ستة، نطبق عليه حكم القصاص، هذا الحكم نقول لو أبى واحد أو تنازل واحد يعني يثبت. طيب إذا أمامنا فرصة، تأتيكم رسالة بالجوال، يعني شوف لعلنا إذا أمكننا الشيخ طلال يجلس يوم الأحد، لكني ما أتصور أنه يقدر، لكن إن قدر قدمنا يوم الأحد وأخذنا حنا درس يوم الثلاثاء بعون الله تعالى. إلى إن شاء الله ذلك الأسبوع نلقاكم على خير، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.